والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الندب لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. والصحيح منه 5 أقسام: المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر منع منه عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث نذر مباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشر لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. بارك الله فيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام الأيمان وما يتعلق بها، انتقل إلى بيان أحكام النذر. ومسائل الأيمان والنذر يعني بينها تشابه في بعض المسائل، مثل الكفارة، كفارة واحدة، وأيضا أن في كل منهما إلزام للمرء بشيء لم يلزمه من قبل بأصل الشرع. فلما اتفقت في بعض المسائل ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام النذر بعد أحكام اليمين. والمقصود بالنذر، المقصود بالنذر في إصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن يلزم المكلف نفسه شيئا غير واجب عليه بأصل الشرع. يلزم المكلف نفسه شيئا غير واجب عليه بأصل الشرع. فمثلا في الشرع لا يجب عليه إلا صيام شهر رمضان في السنة، فلو نذر أن يصوم مثلا 3 أيام في شهر شعبان، فنقول هنا أصلا الصيام غير رمضان هذا مستحب، فلما نذره صار واجبا في نذره، فهو أوجب على نفسه شيئا غير واجب عليه بأصل الشرع. والنذر منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير أينما يستفرد به من البخيل، فلذلك لا يستحب عقله، لا يستحب عقله. وأثر الفقهاء رحمه الله تعالى يرون أن النهي هنا للكراهة، أن النهي للكراهة، فيكره عقد النبي، لكنه إذا عقده فيجب عليه الوفاء به كما سيأتي في بيان أحكام النذر الخمسة أو أقسام النذر الخمسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. هنا ذكر من يصح من النذر، من يصح من النذر، فيقول إن النذر لابد أن يصح أن تتوفر فيه شروط الصحة، وهو أن يكون النذر بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، وهو ما يعرف بشرط التكليف. وشرطوا هذين الشرطين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيض. فهذا الدليل على اشتراط البلوغ والعقل. واللباط أيضا شرط الاختيار، شرط الاختيار أن يكون مختارا غير مكره، لأن المكره لا حكم لقوله، لا حكم لقوله. فإذا كان الله عز وجل عذره بالكفر بالتكلم بالكفر مكرا فما دونه من باب أولى، وعذره بالكفر في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فقالوا إذا كان قد عذر بالكفر فما دونه من باب أولى. فهذه شروط صحة أن يكون بالغا عاقلا مختارا. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا ولو كافرا، هذه إشارة خلاف، إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء قالوا لا يصح النذر من الكافر لأن النذر عبادة والكافر لا يصح من العبادة، لكن المذهب المشهور عند الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى أنه يصح النذر من الكافر، يصح النذر من الكافر، لكن طبعا يلزم بأدائه إذا أسلم. والدليل على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية يوما في المسجد الحرام وفي رواية الليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر حصل منه حال الكفر، فدل على صحة النذر من الكافر، صحة النذر من الكافر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن النذر خمسة أقسام، أن النذر خمسة أقسام. طبعا قال النذر الصحيح، عندنا نذر غير صحيح اللي هو لم تتوفر فيه الشروط، فالنذر الصحيح أيضا النذر الصحيح لابد أن يكون أيضا لله تعالى، ينذر لله تعالى، لأن النذر عبادة، فإذا نذر لغير الله فإنه لا ينعقد نذر، مثل اليمين، قلنا لابد أن تكون اليمين بالله، فإذا كان النذر لغير الله فإنه لا تنعقد النذر، هو لا يلزمه كفارة لأن هذا أعظم من أن تكفره الكفارة، لأنه شرك والشرك لابد فيه من توبة، فهو أعظم من أن تكفره الكفارة. ذكر أن النذر الصحيح خمسة أقسام، وبعض الفقهاء يقول هي ستة أقسام، المؤلف رحمه الله ذكرها كلها. شوف القسم الثالث نذر مباح، وذكر منه نذر المكروه، بعضهم يعد نذر المكروه قسما سادسا، على كل يعني لا مشاحة في الاصطلاح سواء قلنا خمسة أو ستة، فالمقصود بيان هذه الأقسام. القسم الأول المطلق، النذر المطلق، وهو أن لا يبين نذره ما الذي نذر، وإنما يقول لله علي نذر ويسكت، سواء قال لله علي نذر كذا أو قال إن شاء الله مريضي فلله علي نذر ويسكت، وهنا هذا يسمى النذر المطلق. هذا فيه كفارة يمين، إذا لم يسمي شيئا. ويستدل الأصحاب رحمه الله تعالى على ذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، وهذا عند ابن ماجه والترمذي، والحديث فيه ضعف وأصله في صحيح مسلم لكنه بدون لفظ إذا لم يسمى، يعني في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة اليمين. القسم الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو ما فسره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعليق النذر بشرط يقصد منه، يقصد المنعمل أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، يعني أن يكون النذر معلقا على أمر، يعني من يريد تحققه أو يريد التثبت منه. مثلا فمثلا يعلقه بشرط النقص والمنعه، يقول مثلا لزوجته إن خرجت إلى بيت أهلك فلله علي نذر أن أصوم شهرا، رسول الله عليه أنه لم نصوم شهرا. فهنا نذر هذا النذر لكي يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها أو الحمل عليه إن لم تذهب إلى بيت أهلك فلله عليه نذر أن أصوم شهرا. فهو هنا يريد منها أن تذهب إلى بيت أهلها أو التصديق أو التكذيب. إن كان هذا الخبر صادقا فلله عليه نذر كذب، أو إن كان هذا الخبر كاذبا فلله عليه نذر كذب. فهذا هو المقصود به. فهذا يسمى اصطلح الفقهاء رحمه الله تعالى على تسميته بنذر اللجاج والرغبة، لأنه غالبا ما يكون هذا السبب، سببه شيء أغضب الإنسان فنذر هذا النذر. ولا يلزم أن يكون، يعني ما نقول إذا نذر وهو طيب النفس مرتاح ما يسمى نذر الجواب، لا، يعني لا ننظر إلى أصل التسمية، لكن هذا هو المقصود بها. طيب إذا نذر هذا النذر مثلا قال إذا ذهبت لأهلك فإن علي صوم شهر، فذهبت لأهلها فهل يلزم بصوم الشهر أو لا؟ ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول يخير بين فعله وبين كفارة يمين، يخير بين فعله وبين كفارة يمين. يعني نقول إما أن تفعله تصوم شهرا أو تكفر كفارة يمين، والذي أخذناه بالأمس إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا تعذر أحد من هذه تعذر الثلاثة كلها فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. طيب يخير بين فعله وبين كفارة يمين، فلعل ذلك قال حديث عمر بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. هذا عند أحمد والنسائي وفيه ضعف، والحديث فيه ضعف. طيب ثالث نذر المباح، نذر المباح كما هو نذر أن يلبس ثوبه أو نذر أن يركب دابته، فيقول حكمه مثل الثاني، يخير بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين. طبعا إذا فعله هذا هو الأصل، مثلا قال لله علي نذر أن ألبس ثوبي، أو قال إن شاء الله مريض فلله علي نذر أن ألبس ثوبي، أو قال لله علي نذر إذا نجحت أن أسافر إلى بالنزهة إلى مكان فلان، فهذا نذر مباح. فلو نجح فنقول أنت مخير بين أن تفعله وبين أن تخرج كفارة يمين، تفعله لأن هذا هو الأصل، تخرج كفارة يمين لأن كفارة النذر إذا لم يفعل فإن كفارة يمين. قالوا إن نذر مكروها، من طلاق أو غيره، يعني قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي مثلا، فهذا النذر مكروه. طيب هل يلزمه طلاقها؟ يقول لا، لا يلزمه طلاق، يخير بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين. قال والأفضل أن يكفر، يستحب أن يكفر ولا يفعله، قال لأن ترك المكروه أولى من فعله، لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإذا فعله فإنه لا كفارة عليه في ذلك. النوع الرابع من أنواع النذر نذر المعصية، كشرب الخمر، نذر أن يشرب خمرا، نذر أن يتعامل بالربا، نذر أن يصوم يوم، نذر امرأة أن تصوم يوم الحي، نذر شخص أن يصوم يوم العيد أو أحد أيام التشريق. فنقول هنا هذه نذر معصية، فلا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهل يلزمه الكفارة أو لا؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكفر، في هذا، ويكفر عن هذا النذر لأنه لم يفعل، يعني يحرم عليه فعله ويكفر، قالوا: وتكفير لوروده عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه ورود التكفير في نذر المعصية عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن مسعود وابن عباس وعمران ابن حسين سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه ومن سنة محمد رحمه الله تعالى الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الخامس نذر التبرر يعني نذر الطاعة مطلقا أو معلقا. مطلقا يعني مثلا يقول لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، أو معلقا كان يقول إن نجحت أو إن شفى الله مريضي أو إن رجع مثلا قريبي من السفر بالسلامة فلله علي نذر أن أذهب للعمرة، فلله علي نذر أن أذهب للعمرة. هنا نذر التبرر المعلق، نذر الطاعة المعلق على فكرة. فيقولون هذا إذا كان معلقا وحصل هذا الشرط الذي علق عليه، فمثلا فشفى الله مريضه أو نجح أو نحو ذلك، فإنه يلزمه الوفاء به، يلزمه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع. ومن أخطاء بعض الناس أنه كلما حصل له شيء ينذر، وهذا من الخطأ، وكأنه يعني يجعل الجزاء أو المكافأة لله عز وجل إن حصل له هذا الشيء. فنقول لا، لا يجوز لك ولا ينبغي لك أن تكثر من النذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ويخشى لمن يكثر من النذر ولا يوفي به أن يقع النفاق في قلبه. الله عز وجل يقول ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ما خلف الله موعده وبما كانوا يكذبون. لذلك ينبغي للإنسان أن يحذر وأن يحذر من كثرة النذر، من كثرة النذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، يعني ليس هو سبب الخير، يعني لا تظن أنك إذا قلت إن شفى الله مريضي فلله علي نذر كذا وشفى الله مريضك أن الله شفى مريضك بسبب النذر، لا، الله عز وجل هو الذي قدر هذا من قبل. لا تظن أن هذا الخير أتاك بسبب هذا النذر، لا، النذر لا يقدم ولا يؤخر. قال لازم الوفاء به للحديث من نذر متاع الله يطلع. قال إلا إذا نذر الصدقة لماله كله. إذا نذر الصدقة ماله كله، إذا قال لله يعني نذر مثلا إذا مثلا رجع قريبي من السفر، كان قريبه مسافر سفرا بعيدا، قال لا ينذر من درجك من السفر أنا أتصدق بمالي كله. هنا نذر طاعة، نذر طاعة، لكن لما نذر الصدقة مال كله قالوا يجزئه الثلث، يجزئه الثلث. ويستدلون بحديث أبي لبابة رضي الله عنه لما نذر أن ينخلع عن ماله صدقة لله تعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفيه ضعف، وفيه ضعف. قال إلا إذا نذر الصدقة مال كله فيجزئه الثلث. قال أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، يعني قال مثلا إلا يعني أن الصدقة بعشرة آلاف ريال ينظره، وإذا ماله كله 20,000، فصار نادر بمسمى أزيد من ثلث المال. فقال المصنف رحمه الله فإنه يجزي الثلث، يجزيه الثلث. وهذا قول لبعض الأصحاب رحمه الله تعالى، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه يلزمه الصدقة بماله كله، نعم يلزمه الصدقة بهذا المسمى، يعني في المسألة الثانية يعني بالعشرة آلاف، ولو زاد على الثلث. قال استثني بس إذا نذر الصدقة بماله كله بورود النص فيها، أما إذا نذر الصدقة بأقل من المال كاملا ولو زاد على الثلث فإنه يلزمه الصدقة به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. قالوا من نبى صوم شهر لزمه التتابع، يعني قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، لله علي نذر أن أصوم شهرا، قالوا تلزمه أن يصوم شهرا متتابعا، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع. وهل يصوم 30 أو 29؟ هل يصوم 30 يوما أو 29 يوما؟ نعم، سؤال لكم. يصوم الشيخ على حسب الشهر، إذا كان 29 والله تعالى أعلم يصوم 29، وإذا كان 30 تمام الشهر يصوم 30. طيب، نعم، في جواب ثاني. شيخنا الله يحفظك. نعم. نقول على حسب، إذا ابتدأ الشهر من أوله فنقول بحسب الشهر، أما إذا لم يبتدأ الشهر من أوله فنقول يصوم 30 يوم. أحسنت. هذا القاعدة عند الحناد رحمه الله تعالى في كل الأعداد، يعني في كل ما علق بعدد، فهم يقولون إذا كان، يعني عدد بالأشهر، فهم يقولون إذا كان قد ابتدأ من أول الشهر فإنه يتقيد بالهلال، فعلى حسب الشهر 30 يصوم 30، إذا رؤي الشهر الهلال في الليلة الثانية 29 خلاص يصوم 29 يوم. وهكذا في مثلا في العدة، في عدة المرأة 14 وعشر، قالوا إذا ابتدأت العدة من أول يوم بالشهر خلاص تصوم 14 ميلادية وعشرة أيام، أما إذا ابتدأت من وسط الشهر، فيقولون لو ابتدأت مثلا 15/4، الآن شهر 5، شهر 6، شهر 7، هذا تعده بالهلال 5 6 7. زين، نبقى بال15 يوم، هذه بقي لها 15 يوم لكي تتم شهر 10 أيام، فمن شهر 8 تصوم 25 يوم. يعني يقولون الأشهر اللي بالوسط هذه بحسب الشهر، لكن اللي بالبداية واللي في النهاية لابد أن تتم 30 يوم، فلو يعني مثلا كان لو بدأت مثلا في من 16/4 وكان شهر 4 29 يوم، فصامت 14 يوم من شهر 4، فلا نقول إنها تكمل 15 يوم من شهر 8، لا تكمل 16 يوم ثم تكمل 10 أيام طيب، قال وإن نذر أياما معدودة، يعني لو قال مثلا لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، قال لم يلزم التتابع، فله أن يصوم مثلا يومين ثم يفطر يومين ثم يصوم 3 أيام وهكذا، لم يلزم التتابع إلا بشرط كما لو قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة فهنا يلزم التتابع، أو نية كما لو كان يعني لما قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام قصده في نيته حين ينظر أنه يصوم متتابع فإنه يتقيد نذره في نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، السلام عليكم. بالنسبة لأنواع النذر الخمسة، إذا قلنا أن النذر عبادة، ما وجه تسمية النوع الرابع نذر المعصية؟ وكذلك ما وجه كراهة النذر ووصفه بين عبادة أيضا؟ وعبادة صنجة من يكون ما يحبه الله. نعم، صحيح. طيب، عندنا السؤال الأول، إذا قلنا النذر عبادة فلماذا في نذر معصية يسمى نذر معصية؟ نقول هذا بحسب الواقع أن هناك من ينظر طاعة وهناك من ينظر معصية، وجاء هذا في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فسماه نذرا وهو نذر ما وهو نذر معصية. وأما السؤال الثاني لماذا نقول هو مكروه وهو عبادة؟ نقول هو له جهتان، وله جهتان. من جهة أنه مقصد الإنسان، مقصد الإنسان، وأنه قد يكون نذر كأنه من باب المكافأة لله تعالى على ذلك، فهو يعد مكروها من هذا الجانب. وكونه أراد به بنتيجته التقرب إلى الله تعالى فإنه يكون طاعة، فإنه يكون طاعة، ولا يمنع أن يكون الشيء من جهة متقربا به ومن جهة أخرى يعني ليس بقربة، لا يعد قربة، هذا لا يمنع. نعم. أحسن الله لك شيخ عبد الله. نعم. نذر أن يذبح الشاة ثم بدا له أن يخرج مقدارها مالا، هل يصح ذلك ولا نقول لابد أن تذبح الشاة؟ لا، إذا نذر، إذا نذر طبعا، إذا نذر لابد أن يوفي بما نذر، لا ينتقل إلا إذا أراد ينتقل إلى الأفضل. وإذا أردنا أن نفاضل بين التقرب إلى الله في راقة الدم وبإخراج مقدارها أو قيمتها مالا، فالتقرب إلى الله بالدم أفضل، التقرب إلى الله بالدم أفضل. فنقول هنا لا يجوز له الانتقال، يجوز له الانتقال إلا إذا إلا إلى أفضل، إلا إلى أفضل. نعم. أحسن الله عليك شيخ عبد الله. سؤال، إذا لو نذر أن يتصدق بمال كبير لا يملك أصلا، فعل كذا ولا مثل كذا، باب الحث المالي، فما حكمه؟ ينتظر حتى يجتمع هذا المال أو يكفر؟ قلنا أن إذا كان هذا من باب النذر للجاج والغضب فإنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين، من باب النذر للجاج والغضب للإنسان، ويخير بين فعله فينتظر حتى يملك المال أو يكفر كفارة يمين. Thank you.